أستعين بالله في إجابتي على الأسئلة، فما توفيقي إلا بالله. يسأل هل يجوز أن أصلي الظهر في العمل بعد ساعة من الأذان؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي الظهر في العمل بعد ساعة من الأذان، ولكن هذا خلاف الأولى، فالأولى أن تصلى الصلاة في المسجد وأن تصلى في حينها ما لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن حكم من يقيم في أوروبا بدعوة أنها أكثر عدالة من دول الإسلام. إذا كان مطاردا في بلده سيسجن أو يحبس وهو لا طاقة له بذلك، فحينئذ أخف الأضرار وجوده هنالك. أما بدون ذلك فلا ريب ولا شك أن الإقامة في بلاد المسلمين أولى، تشهد الجمعة معهم والجماعات وتعود مريضهم وتصلي على جنائزهم، وبإذن الله تحفظ من الفواحش الموجودة في بلاد أوروبا، وأولادك يحفظون في بلاد المسلمين أولى من تواجدهم في بلاد الكافرين، لأن دينهم يتناقص يوما بعد يوم. وأنا نكاد نعرف حفيدا لشخص جاء إلى أوروبا متمسكا بدينه، الولد يأتي نصف متدين، إن تدين من حفيد يأتي في الغالب كافرا والعياذ بالله. هل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هل والده أنس بن مالك؟ لا، لا صلة بين أنس بن مالك الصحابي وبين الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أولا لا بد من التذكير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور، وكذا فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال وليت شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وليت إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وعن صحة الصلاة إذا قدر وصلى شخص في مسجد به قبر فالصلاة صحيحة، بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخي محمود الحلو. هل يجوز الاستهزاء بالكافرين؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما المعتدي منهم فيجوز لك أن تنال منه بإسكاته إن دعت الحاجة إلى ذلك. يا مرحبا بالشيخ محسن ابن رجب وفقه الله. نسأل علي سلمان عن حكم النية للحج والعمرة. النية لازمة لكل الأعمال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. حكم الأذان في صلاة الفرض، لست بملزم بالأذان في صلاة الفرض، أعني أنك إذا أذنت أو لم تؤذن الصلاة صحيحة. وكما لا يخفى عليكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير، يعني بدايتها الله أكبر. مرحبا بابنتنا سلمى وفقها الله إنما كانت. مرحبا يا شيخ علاء دبير حضرك الله. أحسن وأوصيه صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا عبد الله بن صبري وفقكم الله. هل يجوز مدح النساء على الرجل أم يفضل جعل مدح للرجال وآخر للنساء؟ بلا ريب أنه يفضل لكل شخص لكل فرد واحد القدر خاص به، لكن من بعد الضرورة فالنساء مع بعضهم والرجال مع بعضهم والله أعلم. حكم من يؤذيك بحجة المزاح. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شخص يصلي في البيت أو الشغل دائما، شخص يصلي في محروم الأجر، بل قد يأثم، بل أخطأ أنه يأثم إذا تخلف عن الجماعة بغير عذر، والله أعلم إن كانت الصلاة تصح. أما تفصيل ما ذكر فإن النبي لم يأذن للأعمى، لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته، وأما حرمان الأجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة. يقول: زوجتي تطلب الطلاق لأنها تحب رجل آخر فطلقتها، لا حقها في قائمة مثل الذهب والفرش. إذا أنت طلقتها ستلزم بكل توابع الطلاق، أما إذا امتنعت حتى تختلع هي أو حتى تسلمها فكذلك، فهي قضية تنظر. إذن هل لا يجوز السفر إلى أمريكا حتى الحصول على جواز السفر لأحتمل به الظرف؟ بل يجوز السفر إلى أمريكا، يجوز السفر لأمريكا، لكن لابد من النظر إلى النية من وراء ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من الزنادقة؟ الزنادقة هم الذين يظهرون الكفر ويظهرون الإسلام، لكن بين الحين والآخر يبدو منهم الكفر. فمن ولم من يطلق الزنادقة على منافقي الاعتقاد الذين كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد عهد الرسول لا أصبح يقال عن شخص أنه منافق فقد قال، إنما أدخل بعضهم لفظ الزنديق، وإلا فلفظ الزنديق ليس له دليل في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، ليس هناك نص في مثل الزنديق في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة. لكن ما بعد القرون، ما بعد قرن الصحابة، دخل اسم الزنديق لمنافق نفاق الاعتقاد الذي يظهر الكفر أحيانا، هو يقتل الكفر ويفلت منه لسانه أحيانا لما يفيد ذلك، والله أعلم. حكم خلق اللحية بسبب العمل: إذا كنت مضطرا لهذا العمل والعمل يلزمك بذلك فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شخص يسم الله والدين كيفية التعامل، هذا شخص كافر، تعامل معه بمقتضى المقامات. ومن أنت؟ فإذا كنت مسؤولا لك أن تسجنه وتحاكمه على حسب الوضع الذي أمامه وقدرات الذي أمامه. ولك شخص كافر، هل يجوز الحكم على من يطلب من الأموات علي بن أبي طالب أنه مشرك أم أن هذا حرام. لا تخص عليا من غيره. الذي يطلب من الأموات كشف الضر وجلب النفع هذا شركه. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما دعاء الاستفتاح في الصلاة هو دعاء يقوله الشخص بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، وهو على الاستحباب، وله عدة صيغ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك في هذا الصدد ورد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما اطلعت على كتاب لا جديد في أحكام الصلاة. طبعا لا جديد في أحكام الصلاة عموما، لأن الصلاة ليس هناك تشريع جديد ينزل، لكن قد تكون هناك مسائل نازلة تستدعي فتاوى معاصرة مثل التباعد بين المصلين في الصلاة على سبيل المثال باعتبار الضرورة. ولن تجد في كتب الفقه على الإطلاق تجويز التباعد الذي بين المصلين في هذه الأيام. ممكن تجد مقولات قليلة لبعضهم في كراهية الخلل بين الصفوف، لكن ما كان هناك مرض دعاهم إلى أن يتباعدوا بين الصفوف بهذا التباعد الواسع. أيضا كتاب لا جديد في أحكام الصلاة لابد من النظر إلى مراد المؤلف. ما مراد المؤلف؟ لأن المؤلف حنبلي، يعني مذهبه في الغالب لدى الحنبلي. فما مراد بلا جديد في أحكام الصلاة؟ هناك انفتاح حصل، وأصبح طالب العلم الحنبلي يطلع بسهولة ويسر جدا على آراء المذاهب كلها في المسألة الواحدة، فقد يتغير رأيه. فإذا قلت لا جديد في أحكام الصلاة تعني هو الذي تعلمناه من آبائنا وأجدادنا، ففي طبعا ظلم لسير المذاهب التي عندها في المسألة أدلة ليست عند الحنابلة، والله أعلم. تفسير قوله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. أهل العلم لهم أقوال في تفسير هذا الجسد، وجمهورهم على أن الجسد شيطان جلس على كرسي سليمان عليه السلام في صورة بشر، وطبق يقضي بأقضية عجيبة إلى أن كشف الله الضر والبلاء ورجع لسليمان حكمه صلى الله عليه وسلم. أما بعض المفسرين كالشنقيط يزنح رحمه الله إلى أن هذا الجسد نصف الإنسان الذي نذر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: قال سليمان: لا تصلى الليل على 60 امرأة أو 90 امرأة في رواية، لكل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل نسي عليه السلام: فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. هكذا قال الشنقيطي، وهذا قول معذور عند السلف، ليس بالمعروف عند السلف الصالح. هذا مصحف له، هل له أجر؟ نعم، إذا أديت لشخص مصحفا فقرأ فيه أنت معذور وهو معذور. حكم ربي يؤذن، ما أقول قلبي أشهد أن الصواب أشهد أن لا إله إلا الله، هي أصلا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن بهجة من أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أما الذي يقول أشهد لا إله إلا الله فخالف الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما أظن يقع ذلك إلا رجل قليل العلم لا يدرك ونيته معقودة على أنه لا إله إلا الله. من ولي المرأة في زوجها للأخ ولا الإبن والأب ميت؟ الإبن أولى، وخاصة أن عنده 20 سنة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا أفعل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدأ. هناك أمور لخصت منها العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، طريقة التي كان النبي يبلغ بها، الصبر في هذا السبيل والجهاد، عن الجهاد لتبليغ دين الله للناس. صحة حديث أكثر من الأصدقاء لا يصح. الحل في الزوجة العنيدة، إذا كانت ناشزان فربي يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فما طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نبدأ مع الشباب بشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عند شرح العقيدة الطحاوية. كتاب التوحيد في جزء من العقيدة، جزء من العقيدة متعلق ببعض الأبواب المتعلقة برب العباد سبحانه، لكن العقيدة الطحاوية عن أن عقيدتنا في الله، عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الكتب، عقيدتنا في الرسل ونحو ذلك. حب الصغر للسواد من المرأة والرجل. أما المرأة فتصبغ كيف شاءت ما لم تدلس على خاطبه وما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب. أما الرجل فلو اتقى السواد لكان أفضل، بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتمنى في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وإن كان هذا ليس لصريح في التحذير كما هو معلوم، بارك الله فيك يا شيخ علي البوهي. زاد النسي أن حلف بالله أن بالطلاق المعلق على فعله والآن يريد أن يفعل. عموما يكفر كفارة يمين ولا تسديد عليه. أني لا تكلمني بسبب خصومها مع زوجتي ولا أدري ماذا أفعل. أنشد الحق وانتمس الحق وطيب الخواطر، بارك الله فيك. هل يجوز انتفاع زوجتي بأثاث زوجة أخي المطلقة بدون إذنها حيث أنها تركت الأساس للبيت أملا في العودة للبيت؟ إذا كان ذلك كذلك والأساس أساسها فلا يجوز استعمال أساسها. وبالله تعالى التوفيق. حكم كتابة الأسماء على القبور، تلك مسألة اختلف فيها أهل العلم. وعن قوله عن الوارد من القول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، زيادة أن يكتب عليه ضعيفة. فمن ثم كان هناك أكثر من قول في الكتابة على القبور، قول يقول لا نكتب لهذا الحديث لكن الحديث ضعيف، ويقول أيضا قائله لا نكتب لأن القبور على عهد الرسول لم يكن مكتوبا عليها. والقول الآخر بالجواز، فبني على أنه لا مانع على أن الخبر ضعيف، وبني على أن القبور كانت قليلة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت معروفة لأهلها. قد قال النبي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فدل على أنه كان يعرف قبرها. فإذا لم يكن القبر سيعرف إلا بالكتابة عليه فلا بأس حينئذ، وبالله تعالى التوفيق. بعد التوبة كيف يعوض الإنسان المعاصي التي فعلها؟ كيف يقضي الصلوات التي فاتته؟ أما الصلوات فيقضيها على الوجه المتيسر له والطريقة المتيسرة له، أما المعاصي فقد قال ربي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. يقول أستحي أن أصلي بالبنطال إماما بالمصلين أن أقدم من أمهم ولو لم يقرأ جيدا، كل جائز كل جائز. عن موالاة مع هذا المرض لم أجد شفاء أفضل من قراءة القرآن. أي مرض هذا؟ بكثرة حفظ القرآن وتدبره. شو السؤال؟ معي شقتان كنت عاقد لي على البيع، وبعدين لغيت البيع من الزكاة الواجبة، هل أنت اشتريتهما للتجارة فيهما؟ إذا كنت اشتريتهما للتجارة فيهما فعليك منذ أن عقدت النية على التجارة فيهما إلى أن حولت النية زكاة، إذا كان مر على ذلك حول أو حولان عليه زكاة حولين. أما إذا كنت ما اشتريتهما من أجل التجارة فلا زكاة فيهما. رحمة الله عليك يا حسين. من الذين يتغمده الله برحمته كل المسلمين الذين يدخلون الجنة، لم يدخل أحدكم عمله الجنة؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. حكم عقاب طفلة مشاغبة أقل من 7 سنوات بضرب غير مرضي، تخويف تخويف. يسأل من هم أولياء الله؟ تلخيصا، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وجزاك الله خيرا يا أخ سعد. حكم استأجر شقة وقام بإيجارها من الباطن لغيره. إذا كان العقد الذي أبرم بينه وبين صاحب الشقة يجوز ذلك لا إشكال، إذا كان من يجوز ذلك لا يجوز. محمد بن الله ينازي ابن رضوان. من هم جنود الله لا يعلمهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. حكم الطواف هي خطبة الجمعة. الطواف صحيح لأن الغالب الشخص مسافر، أما إذا كان مقيما لا، إذا كان مقيما يجلس، إن الجمعة في حقه لازمة، إذا كان مسافرا فالجمعة في حقه لا تجب. بارك الله فيك يا أخي خالد الدقاق ونشكر لك صنع معروفك. التهنئة يا أحمد ناصر، التهنئة بأعياد الميلاد، التهنئة بأعياد الميلاد أمر محدث. حكم أنه رفع الحدث الأكبر وعمم جميع جسده من الماء من الفوق إلى الأسفل، ثم توضأ، توضأ بالسؤال بالقدر المذكور لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا من الناس فقال: ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وقال: خذه فأفرغه على نفسك. هذا لاستزادة الصلاة. المس على الجرى بالقطن طويل على وضوء، تلك مسألة اختلاف يا خالي، وجوز المسح الجرب عدد واختاروا قولا بعدم جواز المسح على الجرب. تفصيل ذلك باختصار شديد أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في المسح على الجرب، ولكن الذين بنوا على فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنوا على القياس على الخف. أما الذين منعوا فتمسكوا بالأصل، وهو قوله تعالى: اغسلوا وأرجلكم من الكعبين. قد ولم يثبت نص في الجرب حتى ننتقل عن الآية الكريمة، والله أعلم. مشروع قهوة سأكل فيه ولا علاقة لي بالدخان، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز ذلك، لأن الدخان هكذا قائم، كيف لا علاقة لك بالدخان؟ يعني إن كانت القهوة فارغة تماما من الدخان ومن الشيش ومن المرض ومن النبات، لكن ما أظن أن قهوة تخلو من ذلك. تنزل عليه إفرازات مهبلية كثيرة، هل تنقل الوضوء؟ تلك ليست ببول ولا بمني ولا بنزل، وإنما هي إفرازات تخرج من النسوة وتكثر في الحوامل، ليست ببول كما أسلفت، ولا نعلم دليلا على نقضها للوضوء، فلذلك أختار رأي العلماء القائلين بأنها لا تنقض. ثم أقول إن القول الذي مؤدى إن كل خارج من السبيلين ينقض ليس بحديث وليس عليه إجماع، إنما هو قول أغلبي، والله أعلم. صحة حديث قبل بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف. هل يجوز مقاطعة من أذاني وظلمني وقع بيني وبين خطيبي؟ إذا كنت متأكدا من ذلك جاز لك ذلك، لكن حق الإسلام قائم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم الصلاة بالثوب الملوث ببعض الطين؟ لا بأس بالصلاة بالثوب الملوث ببعض الطين، لأن الطين ليس بنجس، وإن كان الأولى التنظيف عموما لعموم قوله تعالى: وثيابة فطاهر. لا يستلزم التطهير من النجاسات فحسب، قال تعالى قل لمنتك من تكون لمسجد. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. أعرف بالقرآن وأنا أحفظه جيدا، وفقت بفضل الله في علاج الكثير من الحالات الأكمل أن أبتعد. لا أنصحك بالباب من يستدفى ذلك من فتن، من يستدفى ذلك من فتن. الصحابة لم يسلكوا مسلكك، وخاصة أنك من أن أعرفك، لكن في الغالب تعاني في الفتيات. إذا جاءت امرأة عجوز ستذهب في علاجها، وإذا جاءك رجل ستذهب في علاجه، وستركز على الفلوس وعلى النساء. فابتعد، لم يكن فينا متخصص، وكان من شخص آخر متفتن في هذا الباب. وتلك نعمة لم تكن منتشرة في وسط الصحابة، إنما تأتي توفقا أو عرضا بعض مريض آخر يأتيه أن يتخصص ويقف ويحدد أسعار الجلسة 200-300 جنيه، ومواصلات على حساب المرضى، ودخل في متاهة. تلك مهنة موظف أشخاص وأنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد. حكم كفرة الوقت للطعام. حكم كثرة النطق بالطلاق للزوج، ما اللفظ الذي قاله حتى نعرف؟ رجل قال لامرأتي علي الطلاق، لا تذهبي إلى مكان معين، وأراد أن يرجع في يمينه، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. هل تجوز الصلاة بالملابس عليها دم الحجامة؟ تغسل الملابس، اغسلها، لأن الدم نجس بالإجماع. اغسلها وصلي، ما في مشكلة، لكن إذا لم تغسل وصليت فالصلاة تصح أيضا. ما أدوات المطر كلها؟ ما أدوات المطر كلها التي تريدها؟ كان النبي إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وأما الحديث الوارد في ذلك في أنه كان يحصر عن ذرائه ويجعل ما يلامسه ويقول أنه حديث عهد بربه، فسنده منتقد، انتقده الحافظ أبو عمار الشهيد، ابن عمار الشهيد الملقب بأبي الفضل الهروي في كتابه على الأحاديث في صحيح مسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول الصلاة بالملابس نصفكم، لا بأس أن تصلي بالملابس نصفكم. رجل سير رجل من السنوبل. أقول حديث إن أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر الذي هو الرياء تحصنوا بطرقه. فكثير حديث سيرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى على على نبينا محمد الصلاة أن تنحني بها العقد وتفك بها الكرب وتفتح بها باب الفرج يا رب العالمين. لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تركيب الرموش الصناعية؟ أخشى أن يكون ذلك من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا منه الواصلة والمستوصلة. ولذي مات وترك خاصيتها سيدي وقع قبل أن يتوفى هذه التي بعد وفاته على يأتي أخواته من هلا، لأن هذه وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصية الوارث وأنت من الورثة، فتردد التركة العامة. إذا كان رجل متزوج اثنين وتلقب بالطلاق على من يقع، ماذا قال يعني؟ ما اللفظ الذي قاله؟ قال احدكن طالق؟ ماذا قال؟ ما اللفظ الذي قاله؟ حتى زل زلة الشعر بين الحواجب من سيد القص، القص أهون، اللمس هو الممنوع، اللمس هو النتف، التسليح بالمسبحة جائز، التسليح بالسبحة جائز، والقصد ضبط الأعداد. فقد بينا ضعف حديث أعقبنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف. شاب لم يكمل تعليمه وكان حدد يتعلم صنعة وجاء ميعاد الجيش وما قدمش أوراقه دلوقتي 22 سنة عشان ما أخدش معافاة، مش عارف يسافر. قال شخص أنا نسلك مسألة التزوير وفقك الله، هل الشرك الأصغر محصور في الرياء والحلف بغير الله؟ هل الشرك الأصغر محصور في الرياء والحلف بغير الله؟ النصوص لا تساعدنا على غير ذلك. أعرض شركة لديها مشكلة مع البنك تريد حلها لتحصل على تسهيلات بنكية، ففي تسليم واستلام أوراق البنك لحل هذه المشكلة، هي مش لحل المشكلة، لحل المشكلة وصولا إلى الربا لكي يسمح البنك لها بربا جديد، فأنصحك بالبعد. أدعو الله لنا يا أحمد بن عامر وفقك الله. ما حكم حضور الأفراح التي بها غناء واختلاط السلام على أصحاب الفرح؟ يجمع موسيقى مع عازف وجزيئات محرمة ابتعد، وسلم عليك أي وقت، وعلى يليق بالرجل الكريم الأخلاق أن يقف بنفسه في وسط هذه القاذورات. لأننا نكون فيها أشياء محرمة، فإذا كان فيها غناء بدون عازف ونساء في مكان ورجال في مكان ووقار، إيه من ترى اللطور أن رجل لطور كذا في وسط النساء، أيضا عليك يا شيخ. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. حديث اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني لا يثبت هذا اللفظ، إنما اللهم إني بشر أعظم كما أعظم البشر وأنسى كما أنسى البشر وآسف كما آسف البشر، أيما مسلم سببت أو لعنت فاجعل ذلك طهرة له يا رب، ذلك لا يثبت. لماذا نهى الرسول عن قول نسيت آية كذا؟ وقال قولي أنسيك، يعني الشيطان الذي أنساني، حتى لا تنسى بالأمر لنفسك. وإن كان قد يرد استعمال قول نسيك، لكن الرسول اختار لنا الأفضل في هذا مع ما يتعلق بآيات القرآن. تريد الفراق لعدم قدرة الزوجة على الإنجاب، هل يكون طلاقا للضرر أم خلع؟ طب لكن تسمع من الأطراف والحبس غش أو تدليس من الزواج أن لا، وما صورة هذا عدم الإنجاب؟ ما الصورة؟ حكم من برد من كفر بالله أمام شخص معين من زجره. المطابات تختلف والأحكام تختلف، الأولاد يختلف، هل هو ابنك أو ليس ابنك، ما الوضع بالضبط؟ هل هذا حديث لا سلام على طعام لا يثبت؟ هل هذا حديث لا سلام على وضوء لا يثبت؟ من قال لزوجته عليه الطلاق لا تفعلي كذا ففعلت، ولا يقصد الطلاق بل المنع والتخويف، فهذا يكفر كفارة يمين. ما معنى حميم له أهداب؟ تعرف الأهداب يعني له شراسف، الشيال له شرب، له شراسف من الطرف. سنصوره لك إن شاء الله. وسادة من أدري من جيل حشوها ليه من نخصيه من ليه. الخميل كثير من أعطانها القطيفة لكنها أهداب لها هي القطيعة في الطرف. القول السلام عند دخول المسجد إذا حق المسلم على المسلمين إذا لقياه فليسلم عليه. حركة من السنة المتكلمة حكم أعطان مال لشخص بالوكالة لإخراج كفارة يمين طلاق، حكم أعطان شخص مؤمن لا بأس أن تعطي شخصا مالا يكفر لك عن اليمين، مشكلة. امرأة ماتت وتركت أختا وابن أخ وابن عم، أختا يقتل عن نصف وابن الأخ يأخذ الباقي، ابن عم ليس له شيء. حالك حال أن يباح الدفن للرجال هذا نص قاطع في تحريم الدفن للرجال، لكن لا يقال هذول المرؤاة، ولم ينقل عن ذوي المرؤاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تدفيق النساء فوردت به بعض الأحاديث. من عمل في شركة انتاجات لشركة أورنج، هتعمل دور عمل كمهندس صيانة. هذه تختلف عن مصير مقاطعة من وجود، فلابد في هذا التفصيل. مع نفسي لو كنت سأبتدي مع شركة لا تكون محاربة لله ورسوله، أو رئيس دولتها ليس بمحارم لله ورسوله. عندها وسواس قهري شديد في الطهارة والنجاسات والاستهزاء، نطرت كثيرا في الحمام وبعيط فيه، استدرخني بسرعة الناس نفسيتي مكتئبة، أنت مريضة، لا بأس أن تعرضي نفسك على طبيب مع دعاء الله بإذن. النسوة يتمنى مع بعضهن البعض في الأفراح والرب اللي يسمى بالطبلة، الأمر في ذلك يعني أنه واسع والله أعلم، الطبلة ليست معازف. بالورد أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نظرت لربك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نظرت فافعلي. الحق المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب ثقة. هل تجد الزكاة في زكاة الحلول في ذهب الحلول؟ أخبار القول بالنجوم إذ لا دليل يثبت الزكاة عن الذهب إذ كان للحلي. حديث ليس بالعلي إذا كان حديث باطل. الجنود من الظل والشمس ورد حديث في النهي عن مجلس الضحى أن تجلس نصفك في الشمس ونصفك في الظل، وهذا ما زال محل بحث ويعني معلومات الأولية من سند أو فيه مقال. لم ترد الطفل أن ينقل الوضوء ما ينقل الوضوء إلا ستكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات الآلاف، ولم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة نظفت طفلها أن تعيد الوضوء. عندما مات المرأة التي لم تنجب أولاد من يرثها ينظر أن لها أب وليس لها أب، أن لها زوج وليس لها زوج، في تفصيل طبعا. وإن كانت كلالة لا أب لها ولا ابن، فرب العزة يقول استفتونك قل لو افتيكم في الكلالة يا امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يقل لها ولد، إن كانت اثنتين فلهما ثلث مما ترك، وإن كان أخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز تعديل جنس المولود؟ يجوز ما دمت تعتقد أن الأمر كله لله وأن هذا فقط مجرد سبب ولله التنفيذ. حضرت الزكاة لرجل المسلم لكن لا يصلي، إذا كان جاحلا للصلاة فلا تحل الزكاة له، وإذا كان متكاسلا عنها الزكاة زائدة له والأولى غيره من المسلمين والله أعلم. أنت حكم ترك زوجته الثانية، حكم ترك زوجته الأولى ولا عشرة من 23 عاما وعيش مع زوجة ثانية، مع زوجته الثانية هذا ظالم. حديث دخول السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأمرت له الحمد وأمرت على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، حط عنه ألف ألف خطيئة ورفع الله ألف ألف درجة. حديث ضعيف جدا. في سنده رواه قال له عمرو بن دينار كهنان آل الزبير وهو ضعيف. هل يجوز لأبي أن يكتب لنا منزلا حتى لا يرث أمامنا أحد من المحضرات؟ لا يكفي كما الثلثان 16 على 24 وأنكما لا تؤمن يعني 3 على 24 يكفي 5 على 24 من ورق بسمة الله كتاب السؤال أمس والنهارده تطوير المرض النفسي قلة المال لا يلزم، يلزم أن تكون الأمراض النفسية ناشئة عن قلة الإيمان، لا يلزم. هل يجوز صلاة العشاء تتك ركعتان؟ الأول زهرا ممكن تقرأ زهرا، فإذا أدركت الإيمان في ركعتين الأخيرتين سلم معه واكمل ركعتين الأخيرتين لك أنت سرا. حديث المكر والخديعة في النار، الحديث سنده في ضعف، إن كان المكر والخديعة مذموما لا يشك فيها. حديث فإنني رأيتم أيام الصبر لمثل متمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قال بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. سنده ضعيف. ثم إن النصوص تخالفه، فإن حكم عليه شخص بالنكارة فهو ذلك، لأن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد بلدا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب، يعني الصحابه. الذي من مرضي أن تعمل في مجال التعليق الصوتي ما فهمت من التعليق الصوتي كنت نبدأ السنة حركة الشيخ عبد الرحمن حديث هذا متابعة في بعض المقال لكن لابد هذا أن يكون مصحب للاستغفار ولكن هذا من أول ندم أصبح من النادمين لأن ندم لكونه قتل أنه ندم لكونه لم يعد يجد أنيسا فما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسه ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سمى القتل فقد صائق من الناس والولاد لا بأس بذلك هو معتدي والمعتدي هو زنا دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت من لك النبي من الأنبياء فأمر بيت النبي فأعرق فأوحى الله إليه أن لغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح أبا هلا نملة واحدة فرقص في قتل النملة المؤذية متى لا تضر أن على تلميذ اللسين تلك مسألة واسعة لا يصلح فيها الجواب للاضطراب لكن على أي حال إذا كان الراوي عنه مثلا شعبة لا تضر أمانته فإن شعبة لا قلت فاتكم تبليس ثلاثة الأعمش وإسحاق السبيعي وقتادة كذلك إذا كان الراوي يروي عن شيخ مكثر من التحديث عنه كما يقولون الأعمش لا تضر أمانته عن أبي وائل ولا عن أبي صالح ولا عن إبراهيم النقعي وثمة استثناءات كثيرة وترى العلماء في هذا الصدد هل دعاء هل لدخول السوق حديث ثابت ما في الا العمومات رب اتني منك رصدتني واخرج منك رصدتني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك ربنا يعافيه ومعنى قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه حبطته نفسه لكن ترك ما في نفسه لله ورفعت درجته أبي يظلمه أبوه يظلمه ويضربه هل يجب الاتصال به مرة في العام يأتي من مرة كل سنة مرة ماذا يأتي الباقين؟ لكن ما معنى اسمك؟ ما معنى اسمك؟ مكتوب بتاتا مكتوب اختر اسمك اسماء العقلاء الله يبارك فيك حديث سورة الكافرون قبل النوم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن كتبت له براءة من النفاق لا يثبت هل يجب أن يقبل من بنك تجاري مع دفع 3% إدارية فقط فقط إذا كانت مصاريف إدارية فقط لا بأس شيك حتى جيبته كل فترة تزود عفوا سلمت رسول على شريحتي وصدقت المبلغ ولكن بسلك حق الزيادات وكل فترة تزودين في عرب الشريحة هل إذا رميت الشريحة سنسقط عنك خلاص الشركة عربي مصلحة تعرف كيف تستخلص حقها منك ذهبت إلى خدمة لكن الغيبة لا يجوز طبعا ذهبت إلى خدمة حجاج سائق وحجيت من الحكم حج صحيح إذا الجوع لا يصلي قط معه إذا يصر على عدم الصلاة أصحاب الفراق فهذا جليس سوء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل جليس الصلاة وجليس السوء كحامل المسك ما في الكير كحامل المسك إما أن يهديك إما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طويلا فلا في الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ليس 58 متر سقط بك عليهم زكاة مال. قلت بتأجيل بيت ليس عليها زكاة، بيت المقتنى للسكن فيها ليس عليها زكاة. فقال قضيت يا عبد الرحمن حكما ضرب زوجته ان ارتكابها معصيه لله تركت الصلاه بل بغير مبرح. اسم الله حرام ليس بحرام. هل يجوز ان اتعلم العلم الشرعي وحدي؟ يجوز، لكن العالم سيوفر عليك وقتا كثيرا. يعمل في صيدلية تحفزنا بالعمولات لأجل البيع، هل تجوز مثل هذه العمولات؟ يعمل في صيدلية تحفزنا بالعمولات لأجل البيع، تجوز العمولات ما فيها مشكلة. مرحبا بالنبي غير خزايا ولا ندامة. يضبطن في صلة الرحم إذا كانت توصل للجل والمشاكل، ولا أستطيع تحمل ذلك. اتحملها لوجه الله، تحمل ذلك لوجه الله. يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعط ويمنعون أعف ويسيئون أحرم عليهم ويجرون علي. ولن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. بيت ستة أدوار عليه صدقة، ليس عليه زكاة إذا كان للسكنى أو للتأجير. لكن إذا كنت تتاجر في البيوت تزكي البيت، إذا كنت تتاجر في البيوت تزكي زكاة التجارة. أما لو عندك بيت عشرون طابقا مؤجر ليس عليه زكاة إلا إذا استمع كان الإيجار مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحمل. هل يجب أن نقلع النقاب أمام الأطفال في 13 سنة؟ أظن أن الأطفال في هذه السن يظهرون على عورات النساء. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. دخلت أصلي في المسجد وجدت شخصا غير مسلم نائما في المسجد، وهذا يجوز؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، تلك مسألة اختلاف بين قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا. هل لقوله نجس إنما المشركون نجس إنهم بطولة كلهم، أم أن التعليم في قوله ما يقرب المسجد الحرام عن خص المسجد الحرام قولان للعلماء؟ بالضرورة يجوز إقراءه في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة الأثار في المسجد ثلاثة أيام وكانت حرا. مع عظيم سائل الحور العين قال تعالى في كتابه الكريم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سيقول الله إنها بدا بها. هذا القدر يستمي سائل الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا، محذرا من العلمانيه والديمقراطيه والليبراليه والاشتراكيه وطريق الكفر الوارده لنا من دول اوروبا، وكذلك محذرا من الفئه الضاله التكفير والتوقف والتدين والتشيع البغيض والرد الخبيث والاشاعره والماتريديه والمنهئة والمعتذرة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.